السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع تفسير سورة البقرة، وفي هذه الآيات في قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه الآيات جاءت بعد الانتهاء من ما يتعلق بالأحكام الأسرية والمشاكل الزوجية، ثم جاء ذكر الصلاة وأن الإنسان لا يتركها على أي حال، لا في حال السلم ولا في حال الحرب. ولا شك بأن المتأمل في مقاصد الآيات يجد بأن الشارع الحكيم بعدما انتهى من ذكر مسائل الجهاد في سبيل الله، ثم ذكر مسائل الأسرة، وذكر أيضا أحوال المتوفى عنها زوجها، رجع إلى ذكر شيء مما يتعلق بالموت، وذلك في قوله جل وعلا: ألم ترى إلى الذين خرجوا من دياره. وألم ترى، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل خطاب له ولكل من يتجه له التكليف: ألم ترى يا محمد، ألم تعلم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ير ذلك، وإنما أعلمه الله عز وجل. ألم ترى إلى الذين خرجوا من دياره، فالله جل وعلا يقص على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مما غاب عنه من بعض الأحوال، سواء للأمم السابقة أو الجماعات الماضية أو الأفراد وهنا ذكر الله جل وعلا قصة أناس فروا من الموت فأماتهم الله عز وجل. ولذلك قيل بأن هؤلاء في قرية في العراق، والله تعالى أعلم بالصواب، أصيبت هذه القرية بوباء وبداء أتى على غالب أهل القرية، ففر بقيتهم من الموت وقيل القول الآخر بأن هذه القرية غزاها أعداء ففروا خوفا منهم وقد كتب الله عليهم القتال، لكنهم فروا خوفا من الموت. فبين الله جل وعلا أن الموت كتبه الله جل وعلا على كل أحد، وأنه لا يغني حذر من قدر، وأن الإنسان مهما يعني في أي مكان كان، ولو كان في حصن حصين، ولو كان في بطن جبل، إن قدر الله عز وجل عليه أن يموت فسيموت. ولذلك يقول جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولذلك قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وألوف هنا من جموع الكثرة، قيل 4000 وقيل 10000، حذر الموت يعني خوفا من الموت، خوفا من الموت. وقد ذكرت لكم أقوال أهل العلم، قيل خوفا من الوباء الذي دهمهم، وقيل خوفا من العدو الذي غزاهم. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، قال لهم الله موتوا، وهذا بأمره الكوني القدري، بأمره الكوني القدري، قال لهم الله موتوا فماتوا، فماتوا، ماتوا جميعا. ثم أحياهم سبحانه وتعالى، بعث فيهم الحياة من جديد. وذكر أهل العلم من أهل التفسير أن نبيا من الأنبياء مر بهذه الجثث الهامدة والموتى والصرعى، فتعجب من حالهم، فسأل الله تعالى أن يحييهم، فأحياهم الله عز وجل. ولا شك بأن هذا ليس له مستند يمكن الاعتماد عليه أو القول به أو الجزم به، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الله تعالى أرادها عبرة لهؤلاء. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، خوفا من الموت وهروبا من الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه الآيات فيها أولا أنه لا يغني حذر من قدر، وأن الله تعالى قدر الآجال كما أنه قدر الأرزاق، وأن أجل كل إنسان مكتوب لا يتقدم ولا يتأخر. يقول جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الأمر الثاني أن بذل الأسباب مطلوب، لكن يجب على الإنسان أن يعتمد على المسبب لا على السبب، فالأسباب أحيانا يبذلها الإنسان ولا تنفع، وقد يترك الأسباب وتنفع، لكن المسلم مطالب ببذل السبب، مطالب ببذل السبب، لكن لا يجوز له الاعتماد والاتكال على السبب، وإنما يعتمد على الله عز وجل، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ولذلك الإنسان يبذل ربما الأسباب التي تعين على بقائه، ثم يأتيه الموت من حيث لا يحتسب. وقد يخوض الإنسان يعني معترك الموت ومع ذلك ينجو، وهذا خالد بن الوليد كما ذكرت قصته في مجلس المغرب اليوم. خالد بن الوليد سيف الله المسلول، يعني قيل بأنه خاض 100 معركة وتمنى الشهادة، لكنه مات على فراشه حتى قال يعني خضت كذا وكذا، ما من موضع شبر أو كذا أو أسبوعين في جسدي إلا وفي طعنة رمح أو ضربة سيف، يقول وها أنا ذا أموت كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. والمقصود بأن الإنسان يبذل السبب، لكن لا بد أن يعلم بأن مرد الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، لا يجوز للإنسان الذي وقع الوباء في بلده أن يخرج منه، وأيضا لا يدخل إلى البلاد التي وقع فيها الوباء. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم الوباء في بلد أو في قرية فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما يسمى الآن بالحجر الصحي، منع من كان في بلد وانتشر فيه وباء لأن هذا ينتشر. ولا يخفاكم طاعون عمواس الذي كان في عهد خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما أراد عمر بن الخطاب أن يذهب إلى بلاد الشام التي وقع فيها الطاعون، وقد حصد الطاعون هذا الجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم معاذ بن جبل ومنهم جمع كبير من الصحابة ماتوا في طاعون عمواس. فتردد عمر فقال أدخلوا المهاجرين يستشيرهم، وكان عمر يستشير الصحابة، فأشاروا عليه، ثم قال أدخلوا الأنصار فأشاروا عليه، ثم طلب أشياخ المهاجرين من قريش فأشاروا إليه بعدم الذهاب، فترك الذهاب حتى عتب عليه عبد الرحمن بن عوف وقال تفر من قدر الله، قال أفر من قدر الله إلى قدر الله، أفر من قدر الله إلى قدر الله. والمعنى بأن الإنسان إذا كان في بلد ووقع فيه بلاء معدي وينتشر لا يخرج، وإذا كان خارج البلد لا يدخل إليه. ولذلك هؤلاء خرجوا فرارا من الموت فأماتهم الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى أن الحياة والموت بيد الله عز وجل، الموت والحياة بيد الله عز وجل، فهو الذي يحيي وهو الذي يميت سبحانه وتعالى، وأن لكل أجل كتاب وكل نفس ذائقة هذا الموت. ولذلك الموت حق ويقين، قال جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، سماه يقين والمقصود هنا الموت. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يقف على قمة هذه الحقيقة وأن لا يتغافل عنها وأن لا يلهو عنها وأن لا يخدع نفسه، لأن من الناس من يخدع نفسه. والموت ليس الموت مما خص الله عز وجل نفسه بعلمه، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهذه الآية، هذه الآية التي ذكرها الله عز وجل هي من جملة الآيات والقصص التي جاءت في سورة البقرة لتبين عظمة الله عز وجل، وأن الله تعالى يحيي الموتى، وفيها دلالة على البعث بعد الموت، وأن الله جل وعلا يبعث من في القبور، وأن كل من مات له يوم سيبعث فيه ولذلك في سورة البقرة في قصة البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت. وأيضا في هذه القصة ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، وكذلك ما سيأتي من طلب إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، وسيأتي إن شاء الله ذكرها. والمعنى بأن الله تعالى إنما قص علينا هذا ليبين أن يوم القيامة حق لا ريب فيه ولا مرية فيه. ولذلك الله جل وعلا أماتهم ثم أحياهم، أماتهم ثم أحياهم. وأيضا يجب على الإنسان دائما أن يعلم بأن الأمور كلها بيد الله، وأن إلى الله الرجعة وإليه المرد، وأن أزمة الأمور بيد الذي على العرش استوى سبحانه وتعالى. وتلاحظون الآن في حياة الناس وفي أحوال الناس تجد من الناس من هو صحيح ليس فيه شيء من الأمراض ثم يموت فجأة، يموت فجأة من دون سبب، يعني من دون سبب مادي ظاهر. وتجد من الأشخاص الذين يعني بلغت بهم الأمراض مبلغ حتى إن الناس ينتظرون لحظة إعلان وفاته فيمد الله عز وجل في عمره، لأن أمور بيد الله. ذكر لي بعض الفضلاء أن قريبا لهم، قريب لهم على فراش الموت، على فراش الموت ويزورونه، يقول مات 11 شخص ممن كان يزورونه ما زال حيا. سبحان الله العظيم، 11 شخص من الذين يزورونه، طبعا يزورونه كثير، لكن 11 شخص ممن يزوره ليودعه مات قبل هذا الإنسان. إذن الأمور كلها بيد الله. ثم قال جل وعلا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فضل الله على الناس عظيم، وأفضال الله عز وجل لا يمكن أبدا للإنسان أن يحصيها. قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع، أكثر الناس لا يشكرون الله عز وجل، كما قال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور. والشكر كما نبهت سابقا هو ليس فقط الاكتفاء بشكر اللسان، وإنما الشكر يقوم على 3 أركان: شكر القلب وهو الاعتراف بنعم الله عز وجل وأنها من الله وحده، وما بكم من نعمة فمن الله، وشكر اللسان وهو ترطيب هذا اللسان واللهج بقول الشكر لله الحمد لله، واللسان يعبر عما في القلب، وشكر الجوارح والأركان وهو استعمال النعم في طاعة الله عز وجل. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فطبيعة النفس البشرية طبيعة تنزع إلى النسيان وتنزع إلى الاعتداد بالنفس. ولذلك ماذا قال قارون؟ إنما أوتيته على علم عندي. وماذا قال فرعون؟ قال ولي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وهكذا موجود عند كثير من الناس، ينسون نعم الله. الله جل وعلا يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالواجب على الإنسان أن يشكر الله عز وجل على كل حال، وأن يعلم بأن هذه النعم إنما هي من الله. ومن أعظم النعم نعمة الحياة اللي أنت تعيشها. ودرسنا اليوم في الترغيب كان خيركم من طال عمره وحسن عمله. واللي حضر أعتقد نكتفي بما شرحنا في هذه المسألة، لأن الحديث هنا قال وإن الله لذو فضل على الناس له ارتباط بقضية نعمة الحياة، لأن الإنسان إذا مات بدأ حسابه وانتهى عمله. وما دام أنه في ساعة المهلة وفي الحياة فإنه قادر على أن يزيد إحسانا إلى إحسانه، وقادر على أن يتوب من سيئاته وخطيئاته. ثم قال جل وعلا وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وهذه الآية ذهب بعض أهل العلم من أهل التفسير في وجه إلى أن فرار هؤلاء إنما كان فرارا من الموت الذي سببه الغزو الذي حصل من أعداء، وقد فرض الله عليهم الجهاد، لأن الله تعالى قال بعد ذلك وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وأما الوجه الثاني قالوا لا، ليس له علاقة، ولكن الله عز وجل بين بأن القتال في سبيل الله فرض على المسلمين. وفصلت في هذا فيما سبق الفرق بين الفرض العين ومتى الفرض الكفائي وفرض العين. والجهاد ليس هو القتال فقط، وإنما القتال أحد أنواع الجهاد، وأن الجهاد له شروط وله يعني آداب، وليس هو الجهاد الفوضوي العبثي الذي يمارسه أناس بعيدين عن العلم بعيدين عن العلماء. الجهاد لا بد له من إمام وراية، وأيضا يكون في سبيل الله. وذكرت هذا في موضعه وفي محله. ثم قال واعلموا أن الله سميع عليم. سميع عليم اسمان من أسماء الله تعالى، يجوز التعبد بهما، يقال عبد السميع وعبد العليم. سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم. والله جل وعلا وسع سمعه كل شيء، فلا يخفى على الله شيء. يسمع دبيب النملة، يسمع دبيب النملة على الصخرة الملساء سبحانه وتعالى، ويرى عروق البعوضة الحقيرة الصغيرة التي تطير، يراها جل وعلا. لا يخفى على عباده، لا يخفى عليه من عباده خافية سبحانه وتعالى. إن الله سميع عليم. والمعنى أن هذه الآية فيها أيضا وجه تهديد لمن قاتل في سبيل الله، لأنه لا بد أن يكون جهادا شرعيا بإخلاص نية وإصلاح طوية، وأن يكون وفق على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. يقول جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. سمى الله جل وعلا الصدقة قرضا، الصدقة سماها قرضا. الله جل وعلا غني عن عباده، غني عن عباده، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. ولكن الله جل وعلا عبر هنا عن الصدقة بالقرض، عبر عن الصدقة هنا بالقرض، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ لأن من القروض ما هو قرض غير حسن كالقرض الربوي مثلا، لكن قرض هنا والمعنى أن الله تعالى يحرض عباده على الصدقات، فالله جل وعلا يثيب صاحب الصدقة ثوابا عظيما. يقول جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولذلك قال جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ولذلك تجد بعض الفقهاء يعبرون يقولون: ليس بين العبد وبين ربه ربا، ربا يعني العبد يخرج 100 فيرد الله عز وجل له 700 حسنة، 700 يعني. وهناك أيضا الفقهاء لهم بعض المسائل العجيبة، وهذا يدل على رسوخهم، وعلى يقولون: هل يكون هناك ربا بين العبد وسيده مثلا؟ يقول بعض الفقهاء: لا ربا بين العبد وسيده. لماذا؟ لأن العبد مال وهو ملك لسيده. ويستدلون بهذه الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة كثيرة. جاء ذكر تحديدها في هذه الآية، ثم قال جل وعلا: والله واسع عليم، يدل على أن المضاعفة لا حد لها، لا حد لها. ثم قال جل وعلا: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فالله جل وعلا بيده الأمور كلها، فهو الذي يقبض وهو الذي يبسط وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يرفع وهو الذي يضع سبحانه وتعالى. وإليه ترجعون يعني الرجعة إلى الله جل وعلا. وفقنا الله وإياكم وبارك في أعمالنا وأعمالكم وزادنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.